انت زي اخوي وجماله من العين قمر زي ده ما في منه اثنين. انت زي اخوي وجماله من العين قمر زي ده ما في منه اثنين. الجمال اداك وانا حياتك وين يا قمر زي دما في منه اثنين انت زيك وين جماله من للعين قمر زي ده ما في منه اثنين انت زيك وين